بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقض لنا الشأن وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 74 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فحاسب النفس وقل الأمل فربما جد لأمر وصله. ما زال الحديث في دائرة السير والسلوك إلى الله جل جلاله. كنا هناك مذكرات كثيرة تذكر هذا الإنسان برحلته إلى الله جل جلاله، ويشك لهذه الرحلة أن تنتهي. ولا يغرنك كثرة المسافرين الذين يعملون ظاهر هذه الدنيا. والتعبير القرآني في كثير من مواطنه إنما يجلي لنا هذه الحقيقة، حقيقة أنك يوشك أن تستريح من عناء هذه الدنيا إلى رحاب الله جل جلاله. ولعل الحديث الذي فيه يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الأمة قد أعطيت 5 في رمضان، من جملة ما أعطيت أن الله عز وجل يأمر جنته لتتزين، ويبين الله عز وجل للجنة ويأمرها بالتزين، يشق عبادي أن يستريحوا من تعب الدنيا وعنائها إلى جنتي وكرامتي. فالرحيل قائم. ولعل التعبير بالصراط من أجل أن نستحضر تلك الخواخر التي سبقتنا إلى الله جل جلاله، وفيها المرسلون والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، بل كل القوافل البشرية قد سبقت، ولكن نظر المؤمن يظل متعلقا بأولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، صراط الذين أنعمت عليهم. نحن من المذكرات على ظهر الليل، وذكرنا بأن الليل والنهار مطيتان لا تزال على ظهر إحداهما إلى أن يدخل في باطن الأرض، حيث لا ليل ولا نهار. وقد يقول القائل: وكيف لا ليل ولا نهار في عالم البرزخ؟ نقول: إن النوم أخو الموت، وحينما ينام الإنسان لا علاقة له بما يجري عليه من ليل أو نهار، وربما ينام يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام لو افترضنا أنه كان بإمكانه. بل إن أهل الكهف أو الفتي الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة الكهف، حينما ظلوا في كهفهم 300 سنة لبثنا يوما أو بعض يوم، مما يدل على أن دوران الزمان إنما هو على الأيقاظ الأحياء فوق هذه الأرض. لا بد من أن يأتي فترة على كل منا ونحن أنفس، وقد جاء القرار الإلهي القدري حيث يقول فيه الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. لا بد من أن يخرج، لكن ليس في المسألة في قضية الخروج، ولكن كيف تخرج. لعل ما يدل على هذا المعنى العميق الذي ينبغي أن يحكم باطن الإنسان أو أن يعمر باطن الإنسان من أجل أن تستقيم جوارحه على شرع الله تبارك وتعالى: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. فستعمل تتقرب إلى الله عز وجل بما تعمل، ثم ليكن حرصك على أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك إلا إذا كان مستقيما قبل هذا المشهد الذي فيه حضور ملائكة الموت من أجل قبض هذه الروح. إذن نحن في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يحفزنا على أن ما الذي نحمله معنا ونحن نتوجه إلى الله عز وجل. كنا الصراط المستقيم الذي سألنا الله عز وجل أن يهدينا إليه إنما هو مجموعة التشريعات ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعبادات، بالأخلاق، بالأحوال النفسية من غضب ورضا وحب وبغض، كل هذا إنما هو من مكونات الصراع. وهل الدين والصراط هو الدين؟ وهل الدين سوى الحب في الله والبغض في الله، أو إلا الحب في الله والبغض في الله؟ هذه من الأمور المهمة جدا، خاصة في عصر اختلط فيه الأمور لدى كثير من الرؤوس، فإذا بهم لا يفرقون بين من يحبون ويبغضون. والأنكى من هذا أنهم يحبون من يجب أن يبغضوه ويبغضون من يجب أن يحبوه. والأنكى من هذا أنهم يروجون لمثل هذه السلعة من المشاعر الهابطة، المشاعر المنكرة التي ستعود عليهم بشتى العواقب الوخيمة. لذة الوصول، من المتفق عليه أن المسافر الذي يقطع طريقه إلى مقصده يعاني في أثناء سفره ما يعاني من متاعب السفر ومشاق السفر، والسفر إنما سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولكن ما يوعد هذا المسافر من أمل يتحقق فيه يحمله حملا على تحمل المتاعب، حيث إنه يرجو الوصول. فرجاء الوصول إنما هو من وراء كثير من هضم المتاعب. أنت ملتزم بشرع الله عز وجل، وربما كنت في زمن القابض فيه على دينه، المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر، ربما كنت في زمن كثرت فتنه وأنت تخاف على قلبك من هذه الفتن. فمن هنا الذي يهون عليك هذا ويثبت قدميك على الصراط أن تكون دائم النظر إلى قضية الوصول، متى أصل. وابن قيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن سنكون في رحابه في هذه الجلسة لعله يأخذ النصيب الأوفر، يأتي في زاد المعاد، وهو كتاب من النفائس التي تناولت سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أذكر أنه حينما عرض بقضية صوم الوصال للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم كما مر معنا، يصوم الليل والنهار والليل والنهار والليل والنهار، ومنع الصحابة من الوصال، ولما سألوه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ثم بين ماهية هذا الطعام وتلك السقيا على أنها ألوان من التجليات والمعارف والتأنيس، فهو آنس بالله عز وجل. وقد جاءت شريعة الله عز وجل تمدنا بهذا المدد الرائع، حيث أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو الصادق المصدوق بحقيقة رائعة قال فيها، قال الله عز وجل: أنا جليس من ذكرني ومن يجالس الحق سبحانه وتعالى. لا بد من أن يكون في أوج السعادة، في قمة السعادة. ماذا يقول ابن قيم الجوزية في زاد المعاد؟ يقول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يجسد ما فهم من الطعام الذي امتنع عنه صلى الله عليه وسلم والذي هو يفكر، ومن الشراب كذلك. لكن هناك معاني أخرى: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام، الطعام الحسي المعروف، وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح الوصول فتحيا عند إعادي. وفي رواية ثانية وجدتها في غير هذا المعاد: فتقوى عند ميعادي، بمعنى كلما شكوت أو شكت النفس من طول الرحلة ومن متاعبها، إنما جاءت بشائر الوصول، ها أنت في زرود كما يقولون، ها أنت على مشارف مكة المكرمة، ها أنت وربك فيما يتعلق بخروجه إلى رب راض غير رضبان، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال للذين يختبرون وهم من أولئك الذين عاشوا في رحاب الله عز وجل في أعمارهم والتزموا شرع الله تبارك وتعالى. هذا المعنى له مبرراته المعنى الذي فيه ينبغي أن تحمل النفس على المتابعة والمثابرة حتى تلقى الله جل جلاله. الحقائق التوحيدية، حقائق التوحيد، ما يتعلق بكون هذه الدنيا قريبا تطوى، وهذا ما جاء فيه نصوص القرآن بأساليب عجيبة غريبة. ربما إذا وقفنا بقلوبنا قبالتها استطعنا أن ندرك الكثير من أن هذه الدنيا سرعان ما تطوى، وهي سريعة الطي حقيقة، وإنما السعيد هو الذي اقتطف من هذه الدنيا التي هي لا تعدو لحظات في عمر الزمان والدهر، اقتطف منها خير ما فيها، فهو يجيد جني العسل كما يقولون. والعسل إنما يمثله الاعتقاد الصحيح والالتزام الصحيح بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. أمثلة قصيرة فقط من أجل أن نتبين كيف نتلقى القرآن الكريم على المعنى الذي فيه ترسخ هذه الحقائق فلا تغيب بعد رسوخها. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. أرأيت كيف طويت حياة الإنسان؟ بل لم يذكر منها إلا نصف حتى بقية المراحل ما ذكرت في الآية. قال من أجل أن يدلك على أن هذا الكافر قد خسر فرصة، لو أنه وعاها لاغتنمها أيما اغتنام. قتل الإنسان ما أكفره، لو أنه رجع إلى الأصل فوجد شاهدا أو شواهدا على قدرة الله عز وجل وعلى عظمة الله تبارك وتعالى وعلى رحمة الله تبارك وتعالى، ثم إذا بالآيات القصيرة التي بقصرها توازي تساوي قصر الرحلة، ثم السبيل يسره. معنيان، المعنى الأول السبيل يسره يعني خروج الجنين من بطن أمه وخروجه آية من آيات الله تبارك وتعالى، أو ثم السبيل يسره بمعنى أنه مهد له الطريق في هذه الدنيا وأقام له فيها ما يمكنه أن يصطحبه معه في رحلته إلى الله تبارك وتعالى. ما كلفت بأن تخلق نباتا، والنبات إنما هو أس التغذية، وما كلفت بأن تخلق حيوانا من أجل أن تتناول لحمه، واللحوم إنما هي من مكونات الأطعمة والأغذية، بل هيئ الله عز وجل لك هذه الأرض، هيئها بهوائها وبشمسها وبمائها وبطعامها وبغذائها، أنت ما طلب منك غير أن تتفرغ لله عز وجل. وفي الحديث القدسي خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحقي عليك لا تشغل بما خلق من أجلك عمن خلق من أجله، كلها نداءات من الله تبارك وتعالى وسبب إصرار، وإلا من أنت حتى يقبل الله عز وجل عليك هذا الإقبال. ثم يأتي النعي لما يقضي ما أمره، مع كل هذه التوصيات وكل هذه الحقائق وكل هذه الرسائل من الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك أسود الرأس، أسود الفكر، مظلم القلب. المشهد الآخر عجيب أيضا، كثيرا من الآيات القرآنية لا تشعرك على الإطلاق بأنك خرجت من هذه الدنيا، وإنما تضعك في رحاب الآخرة مباشرة، حيث يقضي الله تبارك وتعالى هذه الدنيا قيا عجيبا. والكلمات القرآنية كلمات الله جل جلاله حقائقها فيها. أما سمعت قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه، هنا يبين الله عز وجل عاقبة أولئك الذين التزموا شرع الله تبارك وتعالى، لذلك قال ها هم اقرأوا كتابيه. وأنت ما كلفت بأن تحصي على نفسك الأعمال من أجل أن تطالب بأجرها، وإنما تكفل الله عز وجل لك بأن وكل بك من يكتب لك، فلا يضيع لك ذرة عند الله تبارك وتعالى. أنت اعمل وانهلك في العمل لله عز وجل، وابتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى. لكن بعد الآيات كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، طويت الدنيا فجأة وهي ليست تطوى، كأنك بالدنيا ولم تكن، وكأنك بالآخرة ولم تزل. إذا نحن أمام حقائق. لكن جاءت كلمة قرآنية طوّت هذه الدنيا طيا، ولو حذفت هذه الكلمة من السياق لوجدت خللا واضحا تماما. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. الآن خطاب لمن هم فوق هذه الأرض، أولئك العابثون بالشرائع، العابثون بالحقوق، العابثون بالقيم، المستهترون بالرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى، المعاندون للحقائق، الظالمون، المتعدون، كل ما شئت. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوما يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوفضون، ثم قال ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. في البداية ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم، معكهم في الدنيا، ثم صورة الدنيا في نهاية الآيات. ما يدل ذلك إلا على أنك ينبغي أن تستحضر أن الآخرة في حلم الله حاضرة. ذلك أن الله عز وجل يحدثنا عن أهل الجنة في الجنة وعن أهل النار في النار، لأن هذا في علم الله عز وجل الذي كشف له كل المعلومات ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات من الأزل، فكلها حاضرة بعلم الله عز وجل. وما أخبر الله عز وجل عنه من أمور الآخرة التي نقر عليها حيث تصور لنا الآيات ما سيكون هناك، كله حاضرا في علم الله تبارك وتعالى. ولذلك نزل القرآن بعلم الله، أنزله بعلمه، حيث إن القرآن يجلي لنا بعض معلومات الله تبارك وتعالى. طبعا قلت إنه ما يتعلق بالحديث سيكون في دائرة ما جاء عن ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وسنجد أنفسنا في رحاب مقام من المقامات التي لا بد لكل من أحب الله وأحب رسول الله وأشرقت حقائق الإيمان في قلبه من أن يكون عليها متحققا بها. لكن هناك بعض المواقف التي لعلها تنفع إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كانت متفرقة لكن يجمعها أمر السير والسلوك إلى الله جل جلاله. قالوا له فلان يمشي على الماء، والمشي على الماء هو كرم من الكرامات حيث تتحقق هذه الكرامة، لا ننكرها، نثبت الكرامات ونؤمن بها جميعا، لأن الكرامات في دروس التوحيد مرت معنا، كل الكرامات في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ من أكرم بكرامة لم يكرم بها إلا لأنه منسوب لحضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، وإلا هي لا تعتبر كرامة، وإنما تعتبر خارقة إذا كانت ظهرت على يد دجال من الدجالين. فيما يتعلق بالأمور الظاهرة هذه يمكن أن تكون خارقة في الظاهر ولكنها لون من ألوان الاستدراج، تعلم هذا. قالوا فلان يمشي على الماء، فماذا قال؟ قال عندي، الذي أخبر بهذا قال عندي أن من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعلى مكانة عند الله ممن يمشي على الماء. إذا كان الذي يمشي على الماء نشعر أنه له كرامة، هي كرامة أكرمه الله عز وجل بها. عند الشيخ الذي بلغه ذلك الخبر قال عندي أنا من مكنه الله من مخالفة هواه أعلى منزلة ممن أمكنه الله من المشي على الماء. وهذا لعله الطير يطير في الهواء، لو أنهم قالوا فلان يطير في الهواء، الطير يطير في الهواء والأمر واضح تماما، لكن لو أنه أمسك لجم هواه، وقلنا الهواء إذا تلاعب بالرؤوس ضاعت الرعية، حينما يتلاعب الهواء في الذهن أو في القلب أو في النفس مع ذلك أن الحقائق ستقلب، يصبح صاحب الحق مفسدا، المظلوم ظالما، والظالم مظلوما، وتتاكل الأمور وتختلط المسائل كلها. لماذا؟ لأنه اتبع هواه. ومن اتبع هواه أعمى، لا بد من أن يقوده إلى جحر مظلم فيه الأمرين. الأمر الآخر، سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم أخذوا من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم العلوم التي لديهم ونقلوها إلينا، إنما أخذوها من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصيل. ومن هنا حينما يضع مثل سيدنا علي رضي الله عنه أصبعه على العلة التي هي علة في السلوك، مع ذلك أننا ينبغي أن نحذر من هذه العلة. حينما يسوق لنا ذلك يسوقه من باب هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى بتوظيف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل الصحابة كانوا مبلغين عن الله تبارك وتعالى، بل أنت مكلف بأن تبلغ عن الله تبارك وتعالى ما تعلمته من علوم تتعلق بشرع الله تبارك وتعالى. وكل منا على ثغرة من ثغر الإسلام، وكل منا مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن الأمة قاطبة، كل بحسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا علي: إنما أخشى عليكم اثنين أو اثنتين، الأول طول الأمل والثاني اتباع الهوى. قلنا قطع الأمل قطعه إنما يكون بسكين الحقائق، منها أنك إذا أمسيت ما تتحقق بالإصباح، وإذا أصبحت لا تتحقق بالإنساء، وإنما لك أنفاس عند الله عز وجل ما تدري متى تنتهي. وقلنا ليس لهذا عمر معين، فأن يقول أنه لا يموت الإنسان إلا بعد 30، فأنا عمري 25 باقي 5 سنوات ثم ندخل بالإحتمالات. نقول لا، 25 حتى جنين نفخ فيه الروح وأرخصته أمه. طول الأمل واتباع الهوى. ثم بين سيدنا علي رضي الله عنه ما الأثر السلبي الذي يتركه طول الأمل في السلوك؟ طول الأمل في السلوك، قال: فإن طول الأمل ينسي الآخرة. ومن هنا جاءت المحفزات والمذكرات. ألم يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، ألا يذكرنا الإمام صلوا صلاة مودع؟ وذكرت لكم مرة أن الإمام، ولذلك أنا أخاف أن أذكر هذا، ربما ذكرته في نفسي وربما ما أذكره أصل عنه، قال لهم صلوا صلاة مودع، فواحد من الأحباب قال له: أنت صلي وحدك صلاة مودع، أنا ما بدي ودع، ما عندي صعب بدي ودع. ظني أنا لو كنت أنا أصوغ الفكرة أقول فمات في صلاته، هذا اللي قال له صلي لحالك أنت، لأنه ليست المسألة مسألة أنه إذا صليت صلاة مودع معناته ودعت فعلا، وإنما كن على حقيقة تقول بأنه ربما كانت آخر صلاة. هل الذين يصلون يموتون؟ يموتون، يموتون بعد أي صلاة؟ قال صلى الظهر ثم مات بعد العصر أو قبل العصر، ما صلى العصر، يمكن هذا، صلى المغرب وما صلى العشاء، كلهم هكذا بهذه الصورة. فلماذا هو يأنس أو يخاف أو يرجف قلبه من صلي صلاة مودعين؟ وقلنا قضية صلي صلاة مودع تجعلك تبطن الصلاة، بل تجعلك لا تؤجل عمل اليوم الغد، بل تجعلك لا تسوف على الإطلاق بالتوبة إن ألم به ذنب لا يقول غدا سأتوب. ومن الشباب الذين يتوبون بعضهم قلت له: إن شاء الله توبي نصوح، قال لي: إن شاء الله سأبدأ بها من الجمعة. كنا عم نتكلم من يوم الأحد، قال بده يبدأ التوبة يوم الجمعة، ما شاء الله، حقا ما عاد عن صلاة مودع حقيقة، هو ما عن صلاة مودع، بل ظن أنه بقي بينه وبين الموت شيء 50 سنة، ومن هنا ما في مانع أن يبدأ التوبة إن شاء الله من يوم الجمعة. ما رأيك إذا كان قد خلص يوم الأربعاء؟ يمكن ذلك؟ يمكن ذلك. إذن قضية طول الأمل إنما ينسي الآخرة. قصر الأمل يستحضر ما وراءه. أنا أملي في هذه الدنيا ليس أملا طويلا، وهذا يحجزني على الإتقان. أما ما يتعلق باتباع الهوى، قال: وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. وهذا سرعان عامخة، كل منا لو أنه أمام قضية من القضايا واتبع هواه فيها فإنه يضل عن الحق في هذه القضية. في أي مشكلة من المشكلات الذين يتبعون أهواءهم ضلوا بهذا الاتباع، وبالتالي دفعهم اتباع الهوى إلى أن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. ثم سيدنا علي رضي الله عنه وهو الحصيف المتقن للعلوم للحقائق، لما ذكر الأمل أو طول الأمل ولما ذكر اتباع الهوى، لا بد من أن يعطي فيتامينات معينة أو أن يسوق لنا مجموعة من الحقائق. هذه الحقائق هي حقائق سواء شهدناها بأعين القلوب أو غفلنا عنها. ماذا يقول فيها؟ وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قضية الرجوع إلى هذه الدنيا، أيمكن أن يرجع إنسان؟ هذا من المتفق عليه، ارجعوني لعلي أعمل صالحا بما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. أبو الحسن الداراني رحمه الله تبارك وتعالى يرصد سلوك الإنسان رصدا عجيبا، يقول فيه: من أحسن في ليله كفي في نهاره. نهارك يصلح إذا كان ليلك صالحا، وكأنما الذخيرة أو الطاقة كما إذا ملأت خزان السيارة بالطاقة تسير بها، خزان الطاقة الليل فيما يتعلق بالطاقة التي تنفقها في النهار. من أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره إنما يكفى في ليله، ومن صدق في ترك شهوة كفي مؤونتها. وإن الله عز وجل أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة لأجله، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما قال الله عز وجل في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حركة النهار ذكرها الله عز وجل أنها حركة إنما تمثل الطاقة التي أخذها أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الليل. فيما يتعلق بترك الشهوة، ربما وجد الإنسان مرارة ترك الشهوة. أولا لماذا تركها؟ تركها لله عز وجل، لأنها تقطع عن الله، توصل عن الله، تبعد عن الله عز وجل. فمن ترك شهوة كفاه الله عز وجل مؤونتها، بل من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. أين مكمن الشهوات؟ القلوب. القلوب مبدع الشهوات. ذكرنا نحن حكمة الحكيم: عجبا كيف رحلوا إلى الله قلب قد تمكنت منه شهواته أو كذل بثلاث شهواته. وقلنا أن هذا يحتاج إلى غسل، وهذا الغسل يتمثل في التوبة. كل شهوة من الشهوات الحرام عاهد الله عز وجل بينك وبين الله على ألا تأتيها على الإطلاق. الشهوات مختلفة ولا تنحصر في شهوة معينة، إذا كانت شهوة محرمة وجب عليك أن تتركها لله تبارك وتعالى. وإن الله عز وجل أكرم من أن يعذب قلبا قد ترك شهوة من أجله سبحانه وتعالى. الحالة التي يكون عليها المسلم بعامة: المسلم السائر إلى الله، المسلم الذي يتقرب إلى الله عز وجل صباحا مساء. يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا مقياس، يقول: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا. حال القلب، القلب النظيف، القلب الصافي مع الله تبارك وتعالى، إذا ما خالف الأولى، إذا حين نرتقي قليلا ما عافت الحرام، إذا خالف الأولى، خلاف الأولى يعني فعل عمل أو فعل من الأفعال، إنما فعله خلاف الأولى، الأولى ألا يفعله. أما قضية الشهوات أو الشبهات فهو بعيد عنها، قضية الحرام هو أبعد عنها. المسلم فيما أو المؤمن الذي امتلأ قلبه بحقائق الإيمان يرى ذنبه إذا أذنب ذنبا حاله مع ذنبه كحال من كان في أصل جبل يخاف أن يقع عليه ذلك الجبل. هذه حال إنما مثلها ابن سعود لأولئك الذين آمنوا وتحققوا بحقائق الإيمان. أما الفاجر ذنوبه مهما تراكمت وتراكبت يراها مثل ذبابة وقعت على أنفه هكذا ولا يبالي بها. يمكن أن أقارب المسألة بصورة حسية. لو أنه فاتته صلاة العصر في جماعة وما فاتته نهائيا في جماعة حاله مع فوات صلاة العصر في جماعة كحاله يوم يخرج من بيته فيرى السيارة الجديدة التي أخرجها صباحا من الوكالة وإذا بصبية أو إنسان قد شطبها له شطا بمسمار. كيف حاله مع سيارته المشطوبة وكيف حاله لو أنه فاتته صلاة العصر؟ ترى هل يكون التأثر واحدا أم أنه حينما تفوته صلاة العصر تلتفت صلاة العصر نقضيها إن شاء الله عز وجل أو نصليها منفردا ما الذي فاتني؟ ما فاتني شيء كثير. أما حينما تخدش أمواله يتألم يغضب يفور يثور بركان يسب يلعن يشتم لو أنه عرف من فعل ذلك لاستباح دمه بعد من عرضه. هل هذه حال صحيحة؟ قال إذا كنا كذلك مع ذلك أننا بحاجة لمراجعة. إذا كنا بهذه الصورة بحاجة لمراجعة. ومن هنا حينما تنساق حرمات الإسلام ولا يتأثر الإنسان أما يتأثر إذا ما فاته لذة من لذائذ هذه الدنيا. إذا ذكر على أنه قد قصر في أمر يعني لاموه على تقصيره في أمر فإنه يغضب غضب مضري. أما أن تتاك حرمات الإسلام مقدسات الإسلام أمر عادي جدا بالعكس صبور. وأنا مددتها من أجل أن أعطي بعدا للصبر. صبر ما بحدود على الإطلاق ويفقده كله مع أدنى وخزة إنما تنال عرضه وحاله. سيدنا عمر رضي الله عنه حتى نتبين بأن الصحابة رضي الله عنهم رباهم صلى الله عليه وسلم على عينه وكلهم ربانيون. كل الصحابة مزكون من الله تبارك وتعالى. هذا لا يعني أنهم معصومون. قد يظن الظن أنه هذا الكلام يعني أنهم يعني لا يخطئون. قد يخطئ الصحابي لكن خطأ الصحابي ورجوعه يرجع رجوعا سريعا وخطأه إذا ما وضعناه في الميزان وجدنا أن صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم عطاها من أوسع ما يكون العطاء. بل عمر بن العاص رضي الله عنه فتح مصر فكل المسلمين في مصر في صحيفته في الأصل معناها حسنات وراء حسنات. لكن إذا أخطأ اشترط أنه أخطأ يمكن أن يخطئ. نعم يمكن أن يخطئ ولكن كما قلنا إذا كانت الغامدي أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين يبين بأن المذنب فيهم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. المذنب منهم الذي زلت في قدمه غفل غفلة ما. فسيدنا عمر رضي الله عنه كيف كان حاله مع الله جل جلاله؟ يقول الذي روى عنه دخل عمر رضي الله عنه حائطا يعني وراء البستان ووقف وراء الحائط يقول فسمعته يقول وبيني وبينه جدار. هذا الذي نقل هذا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يمشي مع عمر فاستأذنه فدخل الحائط. سبحان الله ما أخر المسألة إلى أن يصل البيت مثلا فإنما ألح عليه هذا المعنى إلحاحا سقط عليه سقوطا تمكن منه هذا المعنى. يقول وبيني وبينه الجدار فسمعته يقول وهو في جوف الحائط عمر أمير المؤمنين بخن بخن هو الآن يضع نفسه في صورة اللقب الذي لقي به أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين بخن بخن مرحي مرحلة لك يا عمر والله بني الخضراء، يقسم بالله بني صغر نفسك، يعني يبنى الخطاب، ما قال يبنى، بني الخطاب يعني قلص اللفظ نفسه صغره لأنه يرى نفسه على غير هذا. قال والله بني الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. هذه حال مع الله تبارك وتعالى، وهذا حال السائر والسالك إلى الله جل جلاله. يقول ميمون بن مهران: المحاسبة ميزان التقوى. طبعا ميمون بن مهران من خصائصه، وهو الذي كان هو من التابعين، من خصائصه أنه كان إذا رؤيا ذكر الله قلبه محشو بالأنس بالله. ميمون بن مهران يقول: المحاسبة ميزان التقوى. أنت متقي حاسب نفسك. لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. يعطيك مثال: أنا لي شريك في المتجر، فأنا أراقبه ويراقبني، بل أنا أحاسبه ويحاسبني، فيكون محاسبتي لنفسي أشد من محاسبتي لشريكي. ذلك أن التفريط في محاسبة الشريك ربما أدت إلى خسارة ببعض الأموال، أما إذا قصرت محاسبة نفسي خسرت الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. نختم بما جاء في كل من صحف إبراهيم وموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن نقتصر على ما جاء في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم رواه أبو ذر رضي الله عنه. قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة: ما الذي في صحف إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ فذكر له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ذكر له جانبا مما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال في صحف إبراهيم، وهذا لنا بدليل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنفسه. هذه واحدة. الثانية: في الأصول ما في خلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قضية التوحيد والآخرة من القضايا المستقرة في كل الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى. يقول: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات. إذا أنت ينبغي أن تنظر حياتك. ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وطبعا لب المحاسبة مراجعة النفس وفحصها وفق ما جاء في شرع الله عز وجل. يعني أقيم نفسي من حيث الأقوال والأفعال على مرآة الشريعة، ترى هل الأقوال التي صدرت عني أو الأفعال تتناغم مع شرع الله، هل كنت مخلصا فيها أم أني رأيت فيها. فإذا ما حسبت نفسي بمثل هذه المحاسبة أن أراجع حساباتي أقوالا وأفعالا لأعرضها على شرع الله تبارك وتعالى، كما كان متفقا مع شرع الله أحمد الله عز وجل عليه أن وفقني إليه، وما كان مخالفا أتوب مباشرة منه إلى الله جل جلاله. وبهذا تقل الأخطاء والانحرافات إلا تنعدم كلها بالمرة. ثم يقول: وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. ما يورمه، ما يقول له أنت من الأولياء الصالحين مع أنه ليس كذلك، وإنما يصدقه، يقول له بصراحة وبينه وبينه النصائح قد تكون بين الأحزاب رائعة جدا، يقول له أنت أخطأت في كذا، أنت ترى مش مخر الأنف قليلا، أنت غفلت عن النقطة الفلانية، أنت كان ينبغي أن تقول كذا لكنك ما قلت كذا. بهذا التناصح نكون في اليدين تغسل إحداهما الأخرى، بل المؤمن مرآة المؤمن كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وساعة أيضا يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل يعني لا مانع من أن تأكل وتشرب وتستمتع بما أحل الله عز وجل لك. قال وبهذه الساعة يساعد على بقية الساعات، ففيها عون على تلك الساعات التي مرت، وفيها إجمام للقلوب، ذلك أن القلوب إذا سلت عميت، وإذا عميت ساهت عن الطريق. ثم يقول الحسن خاتمين به هذا المجلس على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل ما جاء من عرض لابن قيم الجوزية في ما ذكر من السير والسلوك إلى الله جل جلاله. يقول حسن: أيسر الناس حسابا يوم القيامة، أيسر الناس حسابا يسيرا كما أخبر الله عز وجل، الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا. فوقفوا كيف تكون محاسبين، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم. حتى همي ينبغي أن أعرضه على شرع الله عز وجل. ترى اليوم أنا اهتمامي بماذا؟ هل له علاقة بالأمة؟ إذا كنت ممن يهتم بالأمة بعامة وأحوالها، والله هذا رائع. من لم يهتم بأمر المسلمين، أمر المسلمين المسلمين، فليس منهم أن يعرض همومهم أو أن يحاسب الإنسان نفسه على همه وأعماله. هؤلاء وقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هم به يدخل في الهموم الآن، ما هممت به رب أمر هممت به ثم تراجعت عنه، فأعرض في محاسبة نفسي هذا الهم، ترى أصحيح أني أعرضه أم أن الأصل أني ما ينبغي أن أعرضه؟ يقولون: فإن كان الذي هم به لهم مضوا فيه، وإن كان الذي هم به عليهم أمسكوا، وإنما يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا. ما معنى جازفوا فيها؟ قال: أخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله عز وجل قد أفضى عليهم مثاقيل الذر. أنت بتقول سخنتها، قل لك اسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان هذا قول الله تبارك وتعالى، فيكون هنا ما يدعو إلى أن يقال والله هذا تشديد ما ينبغي أن تتعامل معها الدنيا، لا من حيث الهم ولا من حيث القول ولا من حيث الفعل بناء على الهوى المتبع، وإنما ينبغي أن يعرض هذا كله على شرع الله عز وجل. إن كان هذا يوضع في ميزان حسناتي فالأقل، إن كان بالإمكان أن أقول، وإن كان يوضع في كفة السيئات ما ينبغي أن يفعله هذا. وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.